سماحة الشيخ، هذا السائل من الجزائر يسأل يقول: هل الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعية يعتبرون مبدلين أو مستبدلين للشريعة، وما هو الضابط في ذلك؟ يا أخي، الحكم بما أنزله الواجب على المسلمين، من خرج عن هذا إن كان جهل علم، إن كان عالما بين له الشبهة التي أخطأ فيها. لكن التكفير ما يكون إلا لمن رأى أن القانون، أن الأنظمة أعدل من الإسلام، الحكم غير الشريعة يرى أنها أعدل من حكم الله أو أنها مساوية لحكم الله، ما يظن ضلال. من حكم القوانين يظن الوضعية المخالفة يجعلها من أحكام الله أو يجعلها أفضل، فإن هذا كفر وضلال.